يجب عليه الصلاة في كل حال، يصليها على حسب استطاعته، يصليها قائمة بالاستطاعة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة الفريضة. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا، فإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب، فإن لم يستطع الصلاة على جنب صلى مستلقيا، فإجلاه إلى الكبر. وفي كل هذه الأحوال يؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود، يؤمن برأسه، يؤمن برأسه بالركوع ويؤمن برأسه بالسجود، ويجعل سجوده أفضل للركوع ليتميز الركوع من السجود. واللما بالرأس ليس اللما باليد كما يقول بعض العوام أو بالأصبع، لا، الإيماء بالرأس. هذه الأحوال أحوال المريض كما جاء في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: صل المريض قائما فإن لم يستطع قائما، فإن لم يستطع فعلى الجنب. وفي رواية: فإن لم يستطع فمستلقي، يعني إذا لم يستطع يصلي على الجنب يصلي مستلقيا، وتكون رجلاه إلى الكبر. فإن كانت رجلاه إلى القبلة أي إلى غير القبلة لم يصح عن قدر، لأنه يصير منحرفا عنه. وإذا لم يستطع استقبال القبلة وليس عنده من يقدمه من القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة. قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، ولا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة. فإن كان يستطيع الوضوء طهارة بالماء توضأ وطهر بالماء، فإن لم يستطع الطهارة بالماء فإنه يتيمم. وإن لم يكن عنده ماء ولا تراب فإنه يصلي ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم، يصلي ولا يترك الصلاة. هذا مما يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. والقيام إذا كان عليه قيام نجسا، إن استطاع غسلها أغسلها، وإن لم يستطع أبدلها بغيرها، وإن لم يستطع لا غسلها ولا تبديلها صلى فيها وهي نجسة، لأن هذا منتهى استطاعته ومقدرته. المهم انه لا يترك الصلاة، بل يصلي على حسب حاله. وإذا صلى على جنبه فإنه يكون على جنبه الأيمن، هذا هو أفضل. وإن صلى على جنبه الأيسر فلا بأس، ولكن بشرط في حالتين أن يكون وجهه وجسمه إلى القبلة، القبلة جسمي ووجهي. نعم. يلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. صح. يعني هذا كله ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب أحوال المريض. ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومئ كما جاء في الحديث يومئ براسه عن الركوع ويومئ براسه السجود. في إذا كان قاعدا أو كان على جنبه أو كان مستقبلا يؤمن برأسه من الركوع والسجود. لم يستطع السجود على الأرض فإن عجز أومأ بعينه. فإن عجز أومأ بعينه يعني بطرفه. وهذه الحالة لا دليل عليها. لذلك اختيار الشيخ تقي الدين جماعة من المحققين أنه إذا لم يستطع هزيمة رأسه أنه ليس عليه صلاة ولا يصلي بالطرف، لأن هذا لم يرد به دليل. لكن إن فعله من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف فهو أحسن. فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. لو ابتدأ الصلاة وهو صحيح وسليم بدأها صلاة صحيح وقرأ له مرض منعه من القيام إنه يجلس في أثناء الصلاة ويكملها جالسا، أو كان يصلي قاعدا ثم طرى عليه المرض زاد عليه وصار ما يستطيع يصلي على جنبه على جنبه، وطرى عليه المرض ما صار يستطيع عليه جنبه ينتقل إلى الاستلقاء يقول لله له يتحول في أثناء الصلاة إلى الحالة التي يستطيعها، يتحول من الحالة التي لا يستطيعها إلى الحالة التي يستطيعها في أثناء الصلاة ويكمل الصلاة. والعكس كذلك، لو بدأ الصلاة وهو مريض ثم زال المرض وجد نشاطا قوة فإنه يلزمه أن يصلي بقية الصلاة صلاة الصحيح، فيقوم قائما ويركع ويسجد ويصلي صلاة الصحيح، لأن مرضه قد زال وزال عذره، فينتقل من الحالة التي بدأ بها الصلاة إلى الحالة التي إلى الحالة الأخرى التي يستطيعها. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا. إذا قدر على القيام ولكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود، لكن يقدر على القيام والقعود، فإنه يلزمه القيام، وإذا جاء الركوع يوقف رأسه وهو واقف ثم يقعد للسجود ويوقف بالسجود وهو جالس. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. احتاج المريض إلى علاج فقال له الطبيب ما لم عالج ولا يتم العلاج إلا إلى ذنب يتنور، أما لو قعدت أو قمت واقفا فإن العلاج لا يمكن، فلا يمكن علاجك إلا مع التنويم، فإنه يعمل بقول الطبيب ويتنور ويصلي وهو على جنبه أو وهو مستلق على ذلك، لأن هذه حالة ضرورة. إذا كان الطبيب حالقا وكان مسلما على طبيب حالق دون قوله وكان مسلما، لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها خبر كان، يقول الطبيب مسلم لأن الكافر لا ينفق على العبادة، بشرط أن يكون الطبيب مسلما وأن يكون حاذقا في خلقهما. فإذا رصد بتنوين الغرير يعالجه وقال له لا تصلي، لا تسجد على الآخر، لا تسجد تقل واصلا، إنه يعمل بقول الغرير ويصلي على حسب ما يستطيع. مثلا أراد أن يعالج عينيه أو إحدى عينيه، قال له طبيب العيون لكن ما تسجد، مدة العلاج ما تسجد على الهاتف، يأخذ بقول الطبيب ويوهي بالسجود وهو جالس ولا يقال قول الطبيب، لأن هذا فيه ضرر، لأن هذا فيه ضرر عليه. الله جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم، وسبحانه لا يكلم الله نفسا إلا وسعها. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. إذا كان يصلي في سفينة بحر، السفينة مثل الغرفة، يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد، لأنه في الغرفة. كذلك لو كان يصلي أيضا في سيارة، في صندوق سيارة، صندوق سيارة، أو يصلي في عربة، يصلي في عربة يجرها الخيول، أو يصلي في عربة قطار، فهذا مثل الذي في الغرفة، يصلي صلاة كاملة متوجها له، يقوم ويركع ويسجد، وإذا كان جماعة يصلون جماعة ويقوم صلاة الجماعة، لأنهم كأنهم في غرفة. وكذلك في الطائرة، إذا كانوا في الطائرة كانت الصلاة شفوف مكان من الطائرة يصلون، إن تمكنوا الجماعة يصلون جماعة، وإن ما تمكنوا يصلون لو مرادا في مكان يتمكنوا فيه من الصلاة قياما وركوعا وسجودا، وهذا ممكن في الطائرة عند المخارج ولا عند الأبواب ولا في مكان الطائرة معد للصلاة أو معد للأمتعة. المهم أنه يجد قضاء يصلي به، فإذا لم يجد قضاء أن يصلي به يصلي في مقعده على الطائرة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض. النافلة كما سبق تصح على الراحلة، النافلة بالليل تهجد بالليل صلي على الراحلة أينما توجهت به راحلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في أسفاره. أما الفريضة لا تجوز على الراحلة إلا في حالة ما إذا كان لا يستطيع النزول لمرض، راكب على الراحلة ولا على الفرس ولا على الحمار ولا يستطيع النزول، لو نزل ما استطاع يرفع، هذا يصلي على الراحلة توجه إلى القبلة، توجه الراحلة إلى القبلة. أو كان وقت مطر، كان وقت مطر الأرض تمشي السيل والمطر ينزل من السماء، يصلي على الراحلة، يوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي الفريضة على الراحلة، لأنه لو نزل لتربط في الأرض وتذلل تجلست قيامه في التقيم، يصلي على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره انتهوا إلى الرغيف والسماء من فوقهم يعني المطر والبلة من تحتهم يعني الأرض تكشف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم تقدم براحلته أمامه وهم على رواحلهم ووجهوا إلى القبلة وصلى بهم وهم على الرواحل. فيصح الفرض على الراحلة خشية التأذى لوحل لا لمرض. فصل. لا لمرض إذا كان فوق المرض على حاله، إن كان يستطيع ينزل ويرفع ويلزم الصلاة في الأرض ولو مريض. أما إذا كان ما يستطيع أن يرفع لو نزل يصلي على الراحلة. قالوا أو يخاف أنه لو نزل راح وخلوه راحت الرفقة وخلوه يصلي على راحلته. فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة الحالة خلصنا الحالة الأولى من حالة أهل الأعذار وهم المرضى. الحالة الثانية السفر. قال الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأباح الله القصر في الصلاة. وقوله إن خفتم هذا القيد غير مثلا يصلي بأقصر ولو لم يكن هناك قوم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا من الله صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره يقصر الصلاة جميع أسرار تقصد الصلاة من قصر الصلاة الرباعية ثابت في الكتاب هذه الآية ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بإجماع المسلمين. فالقصر من رخص السفر وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده يسير له يا نفس الرباعية إلى ركعتين. من سافر سفرا مباحا أربعة سافر سفرا مباحا شرط السفر أن يكون مباحا على المذهب. فإن كان سفر معصية الذي يسافر في بلاد الكفر سياحة أو التنزه في بلاد الكفر فهذا سفر معصيه. لا يعيد المسلم السافر بلاد الكفر الا في حالات خاصه السفر للعلاج او السفر للتعلم او السفر للتجاره. اما السفر للسياحه والسفر للنزهه هذا لا يجوز لما فيه من الخطر على الدين على الأخلاق. فعلى سفر محرم على محرم بلا شك انه محرم لكن هل يجوز القصر؟ المذهب انه لا يجوز القصر لان الرخصه لا تستباح بفعل المحرم. ولكن الراجح والذي اختاره الشيخ تقي الدين جماعه من العلماء انه سفر محرم. الله سبحانه وتعالى لم يقيد السفر لكنه يأثم على كون سافر بقصد الحرام يأثم. أما كونه يمنع من القصد بدون دليل فهذا غير صحيح. الله أباح للمسافر أن يقصد ولم يقيد ذلك فكيف نحن نقيده بدون دليل؟ وهذا هو الرحمة. أما أنه يأتم ويحرم عليه ذلك فهذا ذلك بحقه يأتم ويمنع من ذلك، لكن لا يمنع مما أباحه الله له وهو قصد الصلاة بغير دليل على ذلك. وذلك عندهم لو سافر لزيارة المشاهد والقبور لزيارة حجية، سافر للسلام على القبور أو زيارة القبور، هذا وسيلة من وسائل الشرك، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين، ما يسافر لأجل زيارة القبور أو زيارة المشاهد، لأن هذا سفر عصر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى. السفر من أجل العبادة في مكان لا يحل إلا للثلاثة، لا للمساجد. أما السفر للتجارة والسفر لصلة الأرحام والسفر لغير ذلك من الأمور المباحة، هذا مباح، ما هو سفر عبادة، سفر لغير العبادة، هذا مباح. لكن يسافر من أجل العبادة في مكان أو في بقعة خاصة، هذا لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة. فمن سافر على السفر فعلى المنافل ولا يصح، هذا سفر معصوم. من سافر سفرا مباحا أربعة برد، هذا شرط، الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، يكون السفر مباحا على المدى. الشرط الثاني أن يكون السفر أربعة برد، أربعة برد جمع بريد، وهو البريد أربعة فرس، الفرس ثلاث خميال. والتقدير المعاصر الآن المعروف أربعة في البرود تكون ثمانين كيلو، ثمانين كيلو، وهو أربع مراحل، يعني كل مرحلة، لا مرحلة وهو مرحلة كل مرحلة أربعين كيلو، يعني عادة الناس من قبل على الكبل وعلى الأقدام أن الواحد يسير في اليوم أربعين كيلو ثم يسير، لا يسير أكثر من أربعين في اليوم الواحد، يسير أربعين كيلو ثم يسير بقية اليوم ثم من الغد يسير أربعين كيلو. فإذا كان السفر أربعين وأربعين هذه ثمانين، ثمانين كيلو، وما زاد فلا، أما ما نقص عن ثمانين كيلو فهذا لا يسمى سفر. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، فجعل السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين، وكل يوم كما ذكروا كل يوم أربعين كيلو، يكون المجموع ثمانين كيلو. هذه هي المسألة. فإن كانت المسافة أقل، إن كانت المسافة أقل فإنه لا يباح، لا يباح القصر، أقل من ثمانين كيلو لا يباح. كذلك الشرط الثالث أشار إليه الأول نوع، نوع. أما لو خرج ثمانين كيلو أو مئة كيلو أو مئتين أو أكثر وهو ما نوى السفر، راح ما يدري وين يروح، ولا أو راح يمشي، أو راح ما ولا نوى مسافة معينة، يقول يمكن أنزل قريب ويمكن أنزل بعيد، أو راح يدور شيء، يدور لاعب أو يدور بعيد، ما يدري وين يحصله، مو السبب، انه ما نوى مسافه معينه، او راح يصيد ما يدري وين يلقى الصيد فيه، اما لو كان انه عازم عن انه يدفع لمن يجيب المعركه فهذا له القصد. اما اذا كان ما يدري ما يدري فهذا ليس له قصد، يعني ما نوى سفره. كذلك راعي الغنم والصاحب الحقب والحشيش يقودون الاحتقار والاحتشاش في ضواحي البلد وفي قرب البلد، من سمى هذا سفر؟ لانه ما نوى سفر، ولان المسافه هذا لا تبلغ مسافه القرب. سن له من نوى من سافر سفرا مباحا أربعة برد، سن له قف رباعية ركعتين. لا، سن له قف رباعية خاص، الظهر العصر والعشاء ركعة، أما المغرب إنها لا تقصر لأنها وتر النهار، وأما الفجر فلأنها من الأصل مسبوعة ركعة للأصل. أول ما هدفت الصلاة ركعتين ركعتين، فأوفرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحرم إلا المغرب فإنها وتر النهار. نعم. سن له قص رباعية الركعتين إذا فارق عامر قريته. هذا الشرط الرابع، إذا فارق عامر القرية، أما ما دام أنه في القرية يمشي يطلع يسافر وهو في القرية ما بعد بدأ السفر، فلا يفطر ولا يقصر ما دام داخل البلد، ولو كان يسير متوجها للخروج يتم الصلاة ما دام في البلد، ولا يفطر ما دام في البلد حتى يخرج من البلد، فإذا خرج بدأ السفر، لأن السفر مأخوذ من السفور والظهور والبروز، فما دام انه في البلد هو ما بعد. إذا فارق عامر قريته، فارق عامر قريته المساكن العامرة المسكونة، أما لو كان هناك مباني خراب ما فيها أحد لا تعتبر من البلد، الحرام والعباد من سكان لا يعتبر من البلد، أما ما دام أنه يمشي بين مساكن مسكونة وعامرة فما زال في البلد، ولو كان البلد ما عليه سور، لو كان البلد حارات متفرقة ولكن يشمل اسم واحد رياض مثلا نجية كذا، ولو لم يكن عليه قصور بل كان حارات متفرقة أو بيوت متفرقة فإنه ما يزال في البلد. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، إذا كانوا يسكنون عادتهم يسكنون خيام ما يبنون، عادتهم سكن بالخيام أو البدو الرحل، البدو الرحل ساكنين جاطمين على ماء جاطمين في بلاد، واحد منهم سافر أو سافر منهم جماعة ما قاموا بخيام قومهم لا يكسرون ولا يكسرون، فإذا خرجوا من الخيام خرجوا من بيوت الشعب وبرزوا يبدأ الصلاة في حقهم، هذا لمنزلة البنيان للحضر. وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم هل الصور التي يلزم المسافر بها الإتمام الصور التي يلزم المسافر بها إتمام الصلاة، الصورة الأولى. وإن أحرم حضرا ثم سافر، لو أحرم وهو ما زال في البلد ثم سافر في أثناء الصلاة فضل عنه بسيارة يصلي بسيارة حقه بالسيارة يعني شرع بالصلاة وهو داخل البلد يصلي حركة السيارة هذا يخلص وبدأ الصلاة وهو به أو سفينة مثلا بدأ الصلاة في السفينة وهي راسية في البلد ثم سارت السفينة في أثناء الصلاة هل يخلص ولو خرج من البلد في أثناء الصلاة لأنه بدأها وهو مقيم يلزمه الإتمام يتمها هذه واحدة أو سفرا ثم أقام شرع في صلاة سفر ثم أقام شرع في الصلاة وهو في السفر ثم أقام في أثناء الصلاة نزل خلاص يتم الصلاة لأنه أصبح مقيما ولو كان بدأها هو مسافر العبرة بالنهاية الصورة التي قبلها العبرة بالانتهاء وهذه عكسها العبرة بالنهاية بدأها وهو مسافر ثم أكملها وهو مقيم فيتمها اعتبارا بالنهاية نعم أو ذكر صلاة حضر في سفر سافر هو وفي أثناء السفر تذكر أنه عليه صلاة البشر أصلاها بالبلد أو الظهر أو العصر لم يذكر إلا وهو في أثناء السفر فإنه يصليها تامة لأنها وجبت عليه تامة العبرة بالوجوب لا بالأداء يصليها تامة لأنها وجبت عليه وهو في البلد لكن نفسه ولم يذكرها إلا وهو في الصلاة العبرة بحالة الوجوب لا بحالة الفعل أو عكسها أو عكسها ذكر صلاة سفر بس يصلي صلاة الظهر في الصلاة ولا ذكر الا عقب ما وصل البلد وانقطع سفره صليها كذلك وان كانت وجبت عليه بالسفر لكن العبره بالاداء وقت الاداء وقد اداها وهو في الحضر فيصليها كذلك نعم او اتم بمقيم نعم كذلك المسافر يجوز له قصر لكن جاء صلى خلف مقيم مسافر صلى خلف مقيم يلزمه الاتمام تبعا للمقيم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فلا تختلف عليه فاذا صلى المسافر خلف مقيم مسافر دخل المسجد او يوجد واحد يصلي في اهل البلد صلى معه نزل عليه أو بمن قال يغلط فيها بعض الناس يقول يصلون مع الإمام أو مع الجماعة ولا منه صلى ركعتين سلموا صلى والإمام ما صح الصلاة أو يجي والإمام ما فات عليه إلا ركعتين أو فات عليه ركعة يقوم يجيب ركعة ثانية أو يكتفي بالركعتين التي أدركها ومعها أو مسلم هذا غلط فجاء يمكن تمام المقيم يلزم الإمام ولو دخلت مع الإمام قبل الصلاة لو دخلت معه في آخر الصلاة يلزمك الإمام لأن حكمك صار حكم الإمام أو بمن يشك فيه أو صلى خلف من يشك فيه هل هو مقيم ولا مسافر؟ الناس يصلون ولا يدرون مقيمين ولا مسافرين فهذا يلزمه إتمام الصلاة حتى لو تدين أنه مسافرين قال نعم لأنه ما نوى القصر يوم بشك لكن الصحيح في هذه الأمور يقصر إذا قصر يقصر معه نعم أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أحرم بصلاة يلزمه الإتمام لحال كل الأحوال السابقة ثم أعادها، فإنه فسد الصلاة ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمام اعتبارا بحالة المقضية لا بحالة الصلاة المقضية، لأنها لزمته التامة. فإذا قضاها القضاء يحكي الأداء ويتمها. أو لم يروي القصر عند إحرامها، أو لا أو صلى أو ما نوى القصر عند الإحرام، هو سابق لكنه ما نوى القصر، ولكن في أثناء الصلاة نوى القصر، يقولون لا ما لازم ينوي القصر عند الإحرام، وهذا فيه نظر، والصحيح إن شاء الله أنه يقصر، ما كان يجوز له القصر يقصر، ونية القصر عند الإحرام ليست في شرط، لا. أو شك في نيته. من بعد الآن يجوز. إذا كان يقصر ولو ما نوى القصر فلا يقصر بلا شك. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. أي نعم، هذه مسألة كثر القول والقيل فيها والاختلاف الآن. المسافر يقصد لكن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام. أو المسافر نوى إقامة. المسافر نوى إقامة، ما يحبون في هذا السبيل. إن كانت الإقامة أقل من أربعة أيام فإنه يقصد، لأن الإقامة التي أقل من أربعة أيام لا تدفع كرسا، يجوز يفطر يجوز يقصد الصلاة، إقامة أقل من أربعة أيام أو أقام إقامة لم يحددها ما يجوز. مقيم لأجل حصول شيء له، حصول غرض، يطلب حاجة، له معاملة، ما يدري متى تأتي، هذا أيضا يقصد، ولو طالت المدة في الإقامة، لأنه ما نوى إقامة، ما نوى إقامة، وإنما نوى قضاء حاجته فقط، هذا أيضا يقصد. هذه الآن ثلاث حالات. كلها يجوز له القصد فيها. الحالة الرابعة إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فهذا يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، لأن الأصل في المقيم أن يتم الصلاة، هذا هو الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة. إذا لماذا حدثتم بأربعة أيام؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في حجة الوداع قبيحة رابعة من الحجة، وبقي في الأبطح، نزل بالأبطح في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، هذه كم؟ أربعة أيام. لليوم الثالث يوم التروية رحل إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة. إذن فالمقيم إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر، لأن الرسول قصر في هذه المدة، وما زاد عليها فإنه يرجع إلى الأصل وهو الإتمام، يرجع إلى الأصل وهو الإتمام. الأصل في المقيم واستثنينا أربعة أيام من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أنه قال أربعة أيام لا أول الإقامة بلا شك، لأنه عارف أنه ما هو مرتاح إلا يوم ثلاثة، ومع هذا يقصر الصلاة. استثنينا هذه المقيم، أي زادت الأيام عن أربعة يرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في المقيم أنه يقصر الصلاة. أوردوا عليهم قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 17 يوما يقصد 17 يوم 17 أو 16 يقصد هذا يقصر الصلاة. قالوا لا الرسول ما نوى إقامة بهذه الفترة وإنما ينتظر العدو يتهيأ للغزو غزو حنين ينتظر حالة العدو وما نوى إقامة محددة. نحن نقول إنه إذا أقام ولم ينوي إقامة محددة ولو طالت منه إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي وعليها ينزل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحج. طيب اعتذروا عن ذلك قالوا في تبوك أقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم في تبوك يقصر الصلاة. قالوا نعم هذه مثل حالة لأنه أقام يتربص أحوال العدو لأنه في تبوك خرج لغزو الروح عليه الصلاة والسلام ونزل في تبوك يتحسس أخبار العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو وما نوى إقامة مزمعة وإنما إقامة تربص وانتظار غير محدد. ونحن نقول إنه إذا أقام إقامة في قضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي إنه يقصر. لكن الكلام في من أقام أكثر من 4 أيام ناوي الإقامة وعازم على الإقامة يرجع للأصل وهو أن المقيم في الإسلام. وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الذين يقولون يقصر الصلاة ما دام لم ينوي استيطانا فإنه يقصر الصلاة ولو طالت الوقت. هذه مسألة كثر بها الكلام ولكن ورد من نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. هذه المسألة 11 وهي الأخيرة الملاح يعني السائد. الملاح معناه السائد السفينة الملاح سائد السفينة الملاحة تكون في البحر والآن يسمون قائد الطائرة ملاح الطيران الله ملاح لكن الأصل أن الملاح هو الذي يسير في البحر يقود السفينة. الملاح هذا أو سائد التكسي اللي دائما بين البلدان هذا مثل الملاح. هذا له حالته. حالة الأولى إذا كان مهملا ويطيق بعض السنة فهذا يقصر الصلاة في أسفاره ولو طوالت بل هو أولى بالرخصة بالقليل الأسفار بعظم المشقة في حقه يقصر الصلاة ويقبل في رمضان ولو تكرر سفره بل هو أولى بالرخصة ممن لا يتكرر سفره لأن المشقة في حقه أعظم. فإذا أقام ببلده مثل الصلاة ويصوم يقضي ما عليه من رمضان هذه الحالة الأولى. فالحالة الثانية ألا ينوي الإقامة في بلده ما له ولد ومعه أهله في سبيلته فهذا منزله في سبيلته وليس له بلد معين هذا لا يقصر الصلاة أنه لا يعد مسافرا أهله معه ولا ينوي إقامة في بلد ليس له بلد معين إنما القصر والإفطار لمن يسافر ويقيم وهذا دائما مسافر ليس له إقامة. فهذا يفرز الصلاة لأنه لا يعد مسافرا، لأنه إنما يكون مسافرا لو كان له بلد، كان له إقامة في بلد معين. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر. إذا كان له طريقان ويبي سافر له طريق مختصر ما يبلغ مسافة القصر، وطريق طويل يبلغ مسافة القصر، هو أخذ الطريق الطويل يبلغ مسافة القصر، طريق طويل يبلغ مسافة القصر أو أكثر، لكنه أخذ الطريق الطويل ما نحن من القصر ولا نلزم أن يعقب الطريق أو القصر لأنه يعد مسافة. أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. نعم، إن كان مسافرا يقصر الصلاة لكن نسي صلاة في هذا السفر، ثم أقام ثم سافر مرة ثانية ولو بعد أشهر ثم ذكر الصلاة اللي في السفر الأول، له أن يقضيها قصرا، له أن يقضيها قصرا. فإذا ذكر سبق لنا أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه مثل ولا لا؟ هذه لا، ذكر صلاة سفر في سفر نقص، لأن العبرة في وقت الأداء، لأن وجبت عليه مقصورة وأداها في حالة مباح له قصر فيقصرها. وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام في حالة التي ذلك، إذا أقام ولم ينوي إقامة وإنما أقام لأنه محبوس مسجون، أو أقام لأنه يريد قضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي، فهذا يقصر الصلاة ولو قالت إقامة. لفعل الرسول في تبوك وفعله في غزوة الغزوة حيث أقام أكثر 20 يوم أو حوالي 20 يوم يقصر الصلاة لأنه لم يسرع إقامة معينة وإنما ينتظر حالة العدو. وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. فصل، يجوز الجمع بين الظهرين. انتهى من القصر، يتبع القصر الجمع، الجمع بين الصلاتين، من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، اي ليس من جاز له الجمع يجوز له القصر، أن الجمع أوسع من القصر. فيباح للمسافر أنه يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. في ثلاث حالات، حالة الأولى حالة السفر وهي ما نحن فيها الآن، ثانية حالة المرض، المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته يباح له الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرتحل صلى وجمع جمع تقديم ثم رحل عليه الصلاة والسلام، وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني، جمع تأخير. هذا عدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرض النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المستحاضة، المستحاضة والاستحاضة نوع من المرض، رخص لها أن تجمع بين الصلاتين، تفعل المشقة على. فإذا كان هذا يجوز للمستحاضة فغيرها من المرضى من باب أولى. فيجوز الجمع للمريض أيضا إذا كان يلحقه صرف الجمع مشقة. الحالة الثالثة في حالة المطر والوحل، يجوز الجمع بين العشاءين في حالة المطر الذي ينزل أو حالة الوحل الذي يكون في الأرض، يجمع بين العشاءين المغرب والعشاء من أجل أن يتلافى مشقة الخروج مرتين الصلاة. هذه أحوال الجمع. يجوز الجمع بين الظهرين، والفرق بين الجمع والقصر، القصر مستحب، بعض العلماء يرى انه واحد، واما الجمع فانه مباح، الجمع مباح ليس مستحبا ولا مقصود مباح. يجوز الجمع بين الظهرين، شوف قال يجوز ما قال يستحب، قال يجوز الجمع مباح اذا حققت. بين الظهرين وبين العشاءين بوقت احداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه، سفر قصر هذا واحد، هذه الحاله الاولى، من جاز له القصر جاز له الجمع ويفعل ما هو ارفق به من جمع تقديم او جمع تاخير. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم اذا دخل وقت الصلاه الاولى قبل ان يرحل فانه يجمع جمع تقديم، واذا رحل قبل ان يكمل وقت الاولى فانه يؤخر الاولى ويصليها مع الثانيه في الوقت الثالث، لان هذا ارفق بهم. نعم. ولمريض يلحقه بتركه مشقه، هذا النوع الثاني من الاحوال التي يريد الجمع هو المرض، المرض الذي يلحق بترك الجمع مشقه. اما المرض العادي الذي لا يلحق المريض بترك مشقه فلا يجوز له الجمع، لا هم كل مريض يجمع، المريض الذي يلحقه مشقه في عدم الجمع. وبين العشاءين بمطر، هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. وبين العشاءين بمطر يغل الثياب ووحل وريح شديدة باردة، مطر يغل الثياب، أما المطر الخفيف اللي ما يغل الثياب هذا ما من الضرر، هذا ما من الضرر، إنما المطر الغزير اللي يغص الثياب هذا هو اللي يفيد بعض الاخوان لانه شاف الخيال يعجلوه مع الله فيشوف الخيال فقط راح يشوف، ولو ينزل بزياد يسير راح يشوف، لا يجوز حتى يكون المطر غزيرا نقص الخيال. أو ما في مطر المطبوط، لكن الأرض فيها وحل فيها طين فيها مستنقعات بينك وبين المسجد، مستنقعات أو فيها طين تلوث به، تلوث به الزيت العالي، فيباح الجمع من أجلها. أما إذا كانت الأرض يعني ما فيها مستنقعات ولا فيها طين، طيب لماذا من جيرة أو طلبة في الحالة العامة، والمطر واجب ما في مطر، أن لا يباح الذبح إلا في إحدى حالتين، إما نزول المطر الذي يبل للثياب، وإما وجود الوحل. وبين العشاءين بمطر يظل الثياب ووحل وريح شديدة باردة، أو ما فيه مطر ولا فيه وحل لكن هبت ريح باردة شديدة تشف على الناس الخروج للصلاة مرتين، يجمعون في هذه الحالة بين العشاءين. وبين العشاءين بمطر يظل الثياب ووحل وريح شديدة باردة، ريح شديدة، أما إن كانت ريح قبيلة أو كانت شديدة لكن ما هي باردة، يعني الريح تجمع بين أمرين، كونها شديدة وكونها باردة في هذه الشدة، أما إن كانت ريح باردة لكنها ما هي شديدة أو ريح شديدة لكنها ما هي باردة فلا يباح. ولو صلى في بيته يجمع، ولو صلى الإنسان في بيته لو هل إشارة الحبال، لو صلى الإنسان في بيته إذا اجمع والناس لو تصلي بيت أو فاتك في الصلاة يجمع وانت اجمع لأن الرخصة تعم، أو انك أو بينك وبين المسجد طريق مسقوط سابق يعني مسقوط لا تعرض المطر ولا الوحل لكن الناس اجمعوا باحلة الجحل لأنهم يجمعوا فأنت مجمع قالوا إن النساء يجمع إن يجمعوا الجحل ولكن هذا التوسع بحق هذا التوسع. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابق، سابق يعني ما يعني تحت حكم ظل أو رمى رغمي الطريق رغمي مسكون. نعم ويقرأ بحالة الناس إذا اجمعوا إنه يجوز الجمع ولو صلى الإنسان بالليل أو إنه ما بينه وبين المسجد وحل ولا بينه وبين المسجد لأنه مسكون يصير مع طريق مسكون إذا اجمعوا الناس يجمعوا. والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، الأفضل فعل الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في جميع الأحوال في المرض وفي السفر وفي المطاف. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامه، فإن جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط، إذا جمع في وقت التعليم يشترط شرط واحد. نعم انتبه، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق، اشترط أنه ينوي الجمع عند الإحرام عند إحرام الأولى ينوي أنه يبي يجمع ينبه الجماعة بالإحرام بالجمع على شأن ينوون الجمع، ولكن الصحيح أن هذا الشرط لا دليل عليه، إنه يجمع ولو لم ينوي، ولو لم ينوي من الأول، ولو لم ينوي من الأول، لو ما بدأ يجمع إلا في آخر الصلاة الأولى يجمع، أو بعد ما سلم بدأ يجمع في الخارج، أنه لا دليل على هذا الشرط. ولا يفرق بينهما، الشرط الثاني ألا يفرق بين الصلاتين، يعني يشترط الموالاة بين الصلاتين، لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة أو وضوء خفيف، لأن هذه حقيقة الجمع، أما لو فرق بينهما أو صلى بينهم نافلة فإنه حينئذ لا يصدق عليه الجمع، أو صلى الأولى ثم بعد ما مضى وقت صار غدين نجمة الجمع يكون متوالي، إذا سلمت من هذا تقوم من هذا إلا إذا كان لك حاجة مثل تبي توضأ أو يأمر المؤذن أنه يقيم، ما يفعل هذا باطل يسير ما يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء، هذه حاجة بسيطة ما تأثر على الجمع. إذا كان الفاصل يسير أنه لا يفعل. ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. إقامة الصلاة يعني إقامة المؤذن للصلاة أو وضوء خفيف توضأ ما شاء. ويفصل في راتبة بينهما. هي نقطة لأن فصل بينهما بصلاة فخرم الجمع. وأن يكون العذر الثالث. أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام دونه. أن يكون العذر موجودا وهو نزول المطر وهبوط المطر أو وجود الوحل. أين كان العذر زاد لا داعي للجهد. صلى الأولى ووقف المطر ما في خطر. أو صلى الأولى وراح الوحل شاله وجف وجف الذي يشرف إلى راح وشاله كله. فالبلدية كفرة الصلاة ما نحاجه إلى المجال نعجال العذر. وأن يكون العذر موجود لا. أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الأولى وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يبق عن فعلها مجرد إذا نوى جمع التأخير أنه يشترط الجمع عند دخول وقت الأولى يؤخر الأولى بنية جمعها مع الثانية فإن أخر الأولى بدون نية جمع لبيت لا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها أما إذا ضاق وقت الأولى عن فعلها ما بك إلا فعلها يتعين عليه الصلاة الأولى ولا يدخلها مع الثالث إنما نية الجمع في الوقت الواسع أما الوقت الضيق حينئذ ما يجوز إلا بوقتها وسقيها مع الثالث يجب عليه صلاتها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية هذا شرط الثالث يستمر العذر اللي هو المرض أو الصغر أما لو زال العذر قبل دخول وقت الثانية تصلي الأولى في آخر وقتها تصلي الثانية في وقتها إن زال العذر نعم إذا صار اشترط شرط عقلي في الثالث هي في الجمع عند دخول وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها والثاني أن يستمر العذر الذي يقتضي الجمع إلى دخول وقت الثاني فصلا فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أنه إذا قرر الطبيب المسلم أنه لا يمكن أن يصلي المريض واقفا فله أن يصلي جالسا أنه لا يمكنه أن يعالج أنه لا يمكنه العلاج إلا إذا صلى دائما أو جالسا فإن صلى واقفا ما أمكن العلاج قرب العلاج هذا المقصود. نعم. ولو كان الشخص في بلد كفر ولا يوجد طبيب مسلم فهل له أن يأخذ برأي الطبيب الكافر؟ لا يقولون لا لأن هذه عبادة ولا يقبل بها إلا قول مسلم ولكن إذا عرف المريض أن هذا القول أن هذا الكلام صحيح وأنه وجد مثل هذا لعله إن شاء الله يعمل فيها. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا ساكن في الرياض ولدي منزل في قرية تبعد عن الرياض 280 كيلو، فهل لي أن أقصر إذا سافرت إلى تلك القرية وفاتتني صلاة الجماعة؟ إذا كنت منتقلا إلى الرياض انتقالا كليا ورحل سكنت وإقامة في الرياض، فإنما تذهب إلى قرية لزيارة فقط وليس لك فيها زوج، هل زوجك في الرياض وقامت في الرياض فإنك لا بأس بقرأ الإنسان. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينكر على من أقام مدة أقل من 4 أيام أو لم ينوي مدة معينة وإنما جاء لعمل لا يدري متى ينتهي، هل ينكر عليه بتركه للجماعة مع المسلمين في المسجد؟ إذا ينكر عليه إذا كان يصلي وحده في الجماعة ترك واجبا عظيما، يجب عليه أن يجيب المؤذن للصلاة وسمع النداء ولم يجب فصلاة له إلا بعذر، وبالأثر لا صلاة لجاهل المسجد إلا في المسجد، يلزمه أن يصلي مع الجماعة ولا يترك صلاة الجماعة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أردت السفر بالطائرة وموعد الرحلة بعد صلاة الظهر وأنا في المطار، فهل أصلي مع الظهر العصر أجمع وأقصر الصلاة أو لا؟ إذا كان المطار خارج البلد ودخل وقت الظهر وأنت في المطار وقاعد في البلد لا أجمع الجمع تبدي قبل الظهر، أما إذا كان المطار في البلد فلا، يعني ما خرج من البلد صلي الظهر تعب صلي العصر في وقتها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في صلاة النافلة على الراحلة ركوع وسجود وما الحكم؟ بالإيمان، لا ركوع وسجود بالإيمان، يومه برأسه على الراحلة يتوجه إلى القبلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم نعد مسافة 100 كيلو سفرا ولم نقصد السفر فهل تقصر الصلاة حينئذ؟ قرابة 100 كيلو 80 كيلو فإذا نويت المسافة تقصد حين تخرج من البلد، أما لو خرجت من البلد لا نويت المسافة ولا تدري ترجع قريب ولا بعيد، اللي يبحث عن شيء أو يدور شيء هذا ما يقصد وما لا يسفر. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتتبع للصيد إذا تجاوز 80 كيلو هل له حكم المسافر؟ إذا كان ما يدري وين يلقى الصيد يلقاه قريب ولا بعيد هذا ما يحصل لأنه ما نوى مسافة معينة، أما إذا كان يعرف أنه ما هو بلاقي الصيد إلا في محل كذا وكذا البعيد 80 كيلو ما أكثر هذا يعتبر مسافر لأنه نوى السفر قصد المساحة. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع بين الظهرين في المطر أو هو خاص في العشاءين؟ المذهب لا ما يجوز، لأن الناس في النهار يخرجون يطلعون وضوء النهار أيضا ما في ظلمة مثل العشاءين، المذهب أنه ما يجمع بين الظهرين إنما يجمع بين المغرب والعشاء. بعض العلماء يرى أنه يجمع بينهم الخير أيضا، لكن اللي عليه المذهب وعليه العمل هو الأول، ما يجمع إلا بين المغيب والعشاء. يقول فضيلة الشيخ أن الناس في النهار ما هو يطلعون يتعمارون يتاجرون يحاولون فايدتهم يجمعون يطلعون يتاجرون أعمالهم وأشغالهم بخلاف العشاءين ينومون يرتاحون يتحملون في بيوتهم في فرق بين الحالتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوجه فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قصر 6 أشهر في إقامته في أذربيجان؟ حبسه الثلج، أقام إقامة غير مملوكة، أقام للعذر مثل المنجام. إذا حبس ولم ينوي الإقامة نقصر. قريبا سمعتم ومن هذا حبسه الثلج ولا يجري متى يزول. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا جاز القصر جاز الجمع، فهل يدخل في هذا أنه يجوز الجمع في منى أثناء الحج؟ نعم، لكن الأولى صلاة كل صلاة في وقتها مع القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى والأفضل. لكن لو جمع لكن لو يكون فاعلا بخلاف الأولى فصح. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو، فهل لي أن أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة؟ لأن هذه المسألة الناس بحاجة إليها خاصة في المصائف. إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو، فهل أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة خاصة وأن الناس بحاجة إلى هذه المسألة إذا ذهبوا إلى المصائب؟ لا، ما يجوز أن 10 كيلو يكون قريب من البلد، فأقصر الصلاة لأنه 80 كيلو. يقول فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم لما رحل من الأوقح إلى بنا سيواصل السفر بعد الحج بسنة، خرج لأداء المناسك في عرفة ومزدلفة وهنا، ثم بعد ما يمرق بسنة واصل السفر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنا في بر بعيد عن الرياض 100 كيلو وقصرنا، فهل لنا أن نجمع مع أننا ماكثون في مكاننا ولا مشقة تحتاج الجمع ولكن الجمع أرفق بنا؟ لا، لكن الأولى إذا كانوا مقيمين الأولى أن يقصروا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جمعوا جاز. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل عليه الصلاة والسلام، دل على الجواز. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح لدى فضيلتكم في المريض الذي عجز عن الإيماء برأسه للركوع والسجود، هل تسقط عنه الصلاة؟ نحن قلنا أن الذي عليه المحققون شيخ الإسلام ابن تيمية والمحدثون جمع عليه الصلاة، لأن الرسول توقف عند الإيماء بالرأس ولم يذكر الإيماء بالقلب. ورد في حديث رواه الساجي وجوده في الأرض، لكن الحديث غير صحيح. صحيح توقف عند الإيماء بالرأس، ولكن لو صلى، أنا ذكرت هذا، لو صلى من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون وصليناها مع العشاء جمعا وقصرا. أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون صليناها مع العشاء جمعا وقصرا، ثم وصلنا بلدنا في أول وقت العشاء، فهل نعيد صلاة العشاء تامة؟ كذلك لو وصلنا إلى البلد قبل وقت العشاء، فهل نعيدها مع الجماعة تامة؟ لا، صلى الصلاة الصحيح في السفر وصلتم فلا تعيدون الصلاة قبل، إذا وصلتم إلى البلد فليس عليكم صلاة، إذا صليتموها شرعية يعني مقصورة في السفر. أما لو صليتم الصلاة الحاضرة وأخرتم الآجلة إلى النزول فلا بأس، أما إذا قدمتم جماعكم فهذا جائز، خصوصا إذا كان هذا أرفق بكم، ولأن اللي يريح حتى لو كان الإنسان قريب من البلد لا يدري ما يعرف له، قد تتعطل السيارة، قد يحصل عليه عار، قد يصبح القريب بعيد، المسافر تطرح عليه أحوال بعيدة، وكونه يجمع أرفق بكم، وإذا وصل إلى البلد الحمد لله صلى ما يجلس. من فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من سكان الرياض سافر إلى حفر الباطن ثم رجع يريد حوطة بني تميم، فمر بالرياض في طريقه، في أثناء مروره دخل الرياض ووقف في محطة وصلى الظهر والعصر جمعا وقفا متأولا أنه مسافر ولم ينوي الإقامة بالرياض إنما مر مرورا بها، فهل يجوز له هذا الفعل؟ الرياض محل إقامة كل من محل إقامة من سكان، نعم من سكان الرياض لا ما يجوز، إذا مر بمحل إقامته انقطع السفر حتى يخرج منه، إذا خرج منه بدأ سفر ثاني جديد إلى حاضر منه، سفر ثاني السفر الأول انتهى بوصوله إلى الرياض فيمكن السفر. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة. ثم تم التنبيه على الصلاة على الجنازة، فهل يجوز لي أن أقطع النافلة لأدرك صلاة الجنازة؟ لا، تكمل النافلة خفيفة، فإذا أدركت من صلاة الجنازة الشيء صلي ما بقي كمل بعد أن يسلموا على صفة صلاة الجنازة، وإن صلوا يكتفي صلاة الله، أما لا تنفع صلاة الجنازة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر للتعزية ما حكمه؟ ما ورد من شيء، ما ورد ان الانسان يسافر من الميت، لكن يسافر اذا كان هو من اقارب الميت وقبوره وطلب قبوره مع اهل الميت ليعيدهم وليواسيهم يعني لانه من قرابه الميت من اهل الميت فلا باس، اما الانسان ما هو من اهل الميت يتساهل بس لأجل التعزية فقط هذا غير وارد وغير مسكون. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والآن تسهلت الأمور، تعزيهم تتبلغ كيف تعزيهم تتبلغ لأنك حاضر معهم تسمع عليهم تعزيهم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس في البيت استقبال المعزي؟ التوسع في هذا يخشى أن يتطور فلا ينبغي المبالغة في هذا، المصاب يعزى سواء وجدت في بيته أو في المسجد أو في الطريق أو في متجر أو في مكتب أو في محل العمل، ما تقيد التعزية بمكان معين ولا يعلن عن مكان معين وعن مكان التعزية في البيت المعين، هذا كله ما لا ينبغي ويخشى أن يتطور ويتوسع، والناس ينحدرون بسرعة إلى البدع وإلى المحدثات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى جماعة الكسوف ولم ينجلي فهل يكررون الصلاة حتى ينجلي؟ لا، ذكر العلماء أنه إذا انتهت الصلاة ولم ينجلي الكسوف لا يعيدون الصلاة، لكن يشتغلون به الدعاء حتى ينكشف. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف كيف يقضي؟ إذا سلم الإمام يقوم يقضي لأن الركوع المعتبر هو الركوع الأول، من فاته الركوع الأول لا تدخل ركعة، ما الركوع كان إذا جائز، الأصل هو الركوع، فإذا فاته فات الفرق، فيصلي مع الإمام الباقي، فإذا سلم يقوم ويأتي بركعة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتى رجل المسجد ووجد الصف قد اكتمل ولم يمكنه الدخول في الصف، فكيف يفعل؟ يختلف إن جاء أحد يسمعه ولا ينتظر ولا يصلي وحده خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم ذلك وأمر من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، وقال لا صلاة لفجر خلف الصف. إن جاء أحد يصلي معه الحمد لله، ما جاء أحد هو معنى انتظر ولا يصلي صلي وحده. إذا سلم الإمام صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول توفيت والدتي ولم تحج وأنا لم أستطع أن أحج عنها، فهل يجوز لي أن أتسلف مبلغا من المال لأوصل من يحج عنها؟ لا، ما يلزم الاختيار من أجل الحج والبراءة لماذا؟ إن كان لها مال تركة يوقن من تركتها ويحجج عنها حجة الإسلام، وإن لم يكن لها مال فلا حج عليها. وإن تعالى إن استطاع منه سبيلا ولما كنت لما تستطيع ليس عليها حج. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.